بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المؤمن يجب عليه أن يعظم الله جل وعلا وأن يوحده، فيستولي توحيد الله عز وجل على قلبه وجنانه وأركانه، وأن يعظم الله جل وعلا في كماله، ومن ذلك في باب الأسماء والصفات. ومن تعظيم الله جل وعلا انفراده سبحانه بالكمالات وحده، كان في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله، فلا يشاركه فيها أحد. ولما كانت هذه الأسماء ملك الأملاك وما كان في معناها منازعة لله جل وعلا في خصائصه في تفرده، ومنازعة لله جل وعلا فيما يليق به من العظمة، كانت هذه الأسماء مخلة بالتوحيد بهذا الاعتبار. وهذا الباب والباب الذي بعده باب احترام أسماء الله وتغيير الأسماء لأجل ذلك، عقده المصنف وترجم بهاتين الترجمتين لتحقيق هذا المعنى في احترام أسماء الله التي هي أعلام على ذاته وأوصاف لكماله ودالة على عظمته، وأنه لا يجوز أن يشرك سبحانه في ذلك معه غيره. ولهذا نوع في هذين البابين: الباب الأول التسمي بقاضي القضاة ونحوه وما كان من أمثالها كملك الأملاك وشاهنشاه وحاكم الحكام على جهة الإطلاق، لأن هذه أوصاف تليق بالله جل وعلا، فهو ملك الملوك لا مالك إلا الله كما في الحديث الآتي. والمؤلف رحمه الله من توفيق الله له أنه نوع هذه التراجم، فذكر ما هو من خصائص أسماء الله، وأنه من حق الله على عبده أن يغير اسمه الذي فيه استرابة مشاركة الله بهذا الخصيصة لأجل ذلك، وأن هذا كله من التوحيد، من توحيد الله عز وجل. وضد ذلك، أي بالتسمي بالأسماء الخاصة بالله أو الدالة على أوصاف تخص الله، أن هذا يخل بالتوحيد وهو من قبيل الشرك الأصغر، إلا أن يقصد ذلك في قلبه فيجتمع عليه القصدان في قلبه مع لفظه، فيكون عندئذ له حال أخرى توصله إلى الشرك الأكبر. ولهذا ربما يسمي الإنسان نفسه أو غيره بهذا الاسم وهو لا يقصد، فينهى عن ذلك من باب النهي عن شرك الوسائل الموصلة للمقاصد. والممنوع أن يطلق على المخلوق هذا الإطلاق: قاضي القضاة، ملك الأملاك، شاهنشاه، حاكم الحكام، مدبر المدبرين. هذه الأوصاف بالإطلاق هي الممنوعة، لأنها لا تليق عند الإطلاق إلا بالله عز وجل. أما إذا قيدت أو خصصت، يقال قاضي قضاة السعودية، أو قاضي قضاة مصر أو الشام أو العراق أو البلد الفلاني، فهذا الأصل جوازه لكن مع الكراهة. طيب ما هو الاسم اللائق؟ يقال رئيس القضاة أو كبير القضاة. لماذا؟ لأن القاضي يحكم بين العباد، والله جل وعلا يحكم بين العباد ويحكم بين القاضي وبين خصومه، ولهذا قاضي القضاة بهذا الاعتبار والإطلاق لا تصح إلا بالله، لا تصح إلا لله عز وجل. كذلك يقال ملك الملوك في المكان الفلاني، يخصص في بلد، يخصص في جهة على أنه رئيسه، هذا جائز مع الكراهة، لكن بالإطلاق ممنوع لللفظ الصحيح الوارد في الحديث. وسفيان فسر ذلك بماذا؟ بشاهنشاه كما سيأتي. وشاهنشاه معناها ملك الملوك، شاه ملك، شاهان أي ملوك، والعجم يقدمون المضاف إليه على المضاف، وهذا كثير في لغاتهم، في الفارسية لأن شاهنشاه فارسية، أو في الأردية أو في غيرها يقدم المضاف إليه على المضاف، أما هذه اللغة فالمضاف يقدم على المضاف إليه. وهذا من تفسير هذا الحديث، ولهذا من فقه المصنف أنه قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يقول العلماء إن أول ورود لهذا الاسم كان في القرن الخامس الهجري تقريبا في أوائله، وذكر الحافظ ابن كثير الدمشقي في كتابه التاريخ البداية والنهاية أظن في حوادث سنة 429 أن أحد ملوك السلاجقة الملقب بجلال الدولة، أن الخليفة العباسي في زمنه أطلق عليه وصف شاهنشاه ملك الملوك، ونودي له بذلك على المنابر، منابر الجمعة، فنفر الناس من ذلك نفورا عظيما وغضبوا منه واستكثروا هذا اللفظ واستقبحوه لما فيه من أمرين: أولا المبالغة في المدح، والمبالغة في المدح بالأوصاف مما توقع صاحبها في المحذور ولا بد، إن كان في المحذور في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أو في قطع عنق هذا الممدوح بأن يعجب بنفسه ويصدق ما يقال فيه ويورثه ذلك عجبا وكبرا، وهذه من منازعات الله جل وعلا ربوبيته. أو الجانب الثاني وهو أقبح وأشنع، ما يكون في هذا الوصف من منازعة الله جل وعلا ما يليق به، فالله هو الحاكم على جميع الحاكمين وهو ملك جميع الملوك، فلا يليق هذا الوصف. ولهذا لو قيل ملك ملوك الدنيا بهذا التقييد صح مع الكراهة، كراهة لماذا؟ لأنها تفضي إلى المبالغة. أو قال ملك ملوك العرب أو ملك ملوك العجم، فهذا جائز مع الكراهة. ألحق العلماء بملك الأملاك حاكم الحكام، حاكم الحكام، وهذا من الأوصاف التي لا تجوز إلا في حق الله عز وجل، فإنه الحاكم على جميع الحكام أي بالإطلاق إذا أطلق، أما إذا قيد وخصص فيكون ينزل في كل معناه بما يليق به. وهذا المنع يتناول المطلق له، ويتناول من أطلق عليه إذا رضي به، أما إذا لم يرضى به فلا يلحقه ذلك. إذن كل لفظ أشعر بخصيصة من خصائص الله جل وعلا فلا يجوز إطلاقه على مخلوق. من خصائص الله أنه يعلم الغيب، فإذا قلنا عالم الغيب فلا يصح أن نطلقه على مخلوق، أو علام الغيوب، أو يعلم ما في النفوس، هذا لا يجوز إطلاقه على المخلوق. وكذلك من هذا الباب، وهذا قد يتساهل به بعض المادحين من باب التزلف، إذا أطلقوا على مخلوق أنه ملك الملوك، وكذلك منه إطلاقه على ملك القلوب، مالك القلوب الذي يدبرها ويصرفها، وهذا لا يليق إلا بالله. بعضهم يطلق ذلك على بعض الناس من باب الحب المفرط، فلا نقول ملك القلوب، نقول مالك قلوب الناس في المحل الفلاني، فتكون التقييد عندئذ والإضافة لها معناها اللائق، معناها اللائق بها. أما عند الإطلاق فهذا مما لا يصح، والشيخ أرى أنه وفق بهذه الترجمة توفيقا عظيما. وفي قول الله في إطلاق حاكم الحكام أن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال وأنت أحكم الحاكمين، فأحكم الحاكمين هو الله بالإطلاق. ابن القيم رحمه الله قال ويلحق بذلك التسمية بسيد الكل أو بسيد الناس أو بسيد ولد آدم، لأن هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وألحق العلماء فيه كما ألحقه أبو طاهر السلفي الحافظ المحدث إطلاق على المخلوق صاحب الجلالة أو صاحب العزة، لأن هذا الإطلاق بهذا العموم يليق بالله عز وجل. ولهذا وفق الله جل وعلا خادم الحرمين الملك المرحوم فهد بن عبد العزيز، أسبل الله على قبره شآبيب رحمته وقدس روحه ونور ضريحه، أنه تجرد من لفظ صاحب الجلالة الملك المعظم إلى وصف أصبح حمله والتسمي به علامة على العبودية لله جل وعلا بخادم الحرمين الشريفين. وهذا مما حمد عليه الملك فهد جدا، وكان من مناقبه ومآثره. لما؟ لأن صاحب الجلالة الملك المعظم بالإطلاق لله، لكن إذا قال صاحب الجلالة ملك كذا ورد التخصيص هنا مع الكراهة في هذا اللفظ. والحافظ السلفي رحمه الله يرى تحريم ذلك، لأنه هذا يشيع كثيرا عند العجم، لأن عندهم عبارات التفخيم التي لا يعقلون كثيرا من معانيها، ثم يستمرئ ذلك العرب ويتابعونهم عليها تقليدا أو مشاكلة، ولا يتصوروا هذا المعنى القبيح الوارد فيها. قال وفي الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع، وأخنع يعني أحقر وأدحر كما فسر في الحديث، وأوضع وأغيض كلها بمعنى واحد أي من الحقارة والدناءة. إن أخنع اسم عند الله أي أوضع اسم عند الله رجل تسمى أي سمى بذلك نفسه. وفي رواية رجل يسمى أي سماه بذلك من؟ غيره. إذن عندنا روايتان والفرق بينهما واضح، تسمى أي سمى بذلك نفسه، وإن لم يسميه به الناس أو يدرج عنده، لأنه حصل عندئذ منازعة الله جل وعلا في عظمته بهذا الاسم. أو سمي، رجل سمي فإن كان راضيا فحكمه حكم الفاعل، وإن كان لم يرضى فليس عليه غضاضة، وإنما الغضاضة على من سماه بذلك. رجل تسمى ملك الأملاك أو مالك الأملاك كما جاءت في الرواية الأخرى، لأن مالك الأملاك بالإطلاق هو الله، فهو ملك الملوك، وهو سبحانه ماذا؟ حاكم الحكام. لا مالك إلا الله، وهذه الجملة تعليلية. لماذا هذا الاسم وضيع عند الله؟ لأنه لا مالك إلا الله، ليس المالك الملك المطلق إلا الله جل وعلا، أما غير الله فملكه مخصوص. ولهذا يطلق على المالك رب، نقول رب البيت، رب الأسرة، رب الإبل، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فرب هنا بمعنى صاحب. أما رب بإطلاق فهذا خاص بالله جل وعلا. قال سفيان، وهذا سفيان هو سفيان بن عيينة المكي، شيخ شيوخ الإمام البخاري ومسلم، وأبرز تلاميذه من شيوخ صاحب الصحيح أبو بكر الحميدي. وسفيان بن عيينة المكي إمام ثقة ثبت، قيل إنه حج 80 حجة لأنه من أهل مكة، وقيل أقل من ذلك. وإسناد هذا الحديث في الصحيح من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد بطريق أرفع مما رواه صاحب الصحيحين. فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك، أو رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. سفيان بن عيينة حج 80 حجة أو 70، الشك مني أنا ظنه 80، وكان في كل موسم في عرفة يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا المكان المعظم أو بهذا المكان العظيم. في آخر سنة حج بها لم يقل ذلك، فسأله أصحابه: لم لم تقل ذلك؟ قال: إني استحييت من ربي، فمات في تلك السنة. ولهذا إذا ذكر العلماء بعدد حجاتهم لم يفق أحد سفيان بن عيينة رحمه الله رحمة واسعة. وأذكر قبل 3 سنوات سئلنا في مكة من رجل سألنا عن جدته، قال: جدتي عمرها 96 سنة من أهل مكة وهي مقعدة، وإنها حجت 81 حجة، وإنها الآن تلح علينا تبي تحج وهي مقعدة. قلت: عقلها معها؟ قال: نعم عقلها معها، لكنها ما تستطيع الحركة، نشيلها وننزلها في الكرسي. قلت: أين أنتم ساكنين؟ قال: في العوالي. فقلت: لا تحرموها ما دام أن الحج في شفة نفسها، يعني نفسها متعلقة به، خذ لك جمس ولا سيارة من الصوالين وفردها واجعلها فراش لها وحج بها. فبعد الحج اتصل علينا وقال: حججت بها. فصارت كم حجة من حجة؟ 82 حجة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والعبرة بالقبول عند الله جل وعلا وحسن العوض عنده سبحانه. يقول يقول سفيان بن عيينة في تفسيره لهذه اللفظة كما في عبارة العجم، لأن الناس تداخلوا العجم خصوصا من الفرس وما وراءهم، قال: مثل شاه شاه، شاه أملاك، شاه ملك، وترجمتها الحرفية أملاك ملك، يعني ملك الأملاك، حيث يقدمون المضاف إليه على المضاف. فهذا اللقب منهي في جميع اللغات، كل ألفاظ مشعرة بالمدح المطلق غير المقيد الذي يشعر بخصيص من خصائص الله فهو ممنوع بأي لغة. وألحق الشيخ به حاكم الحكام، ألحق به أيضا قاضي القضاة كما نص على الترجمة. إذا قيل قاضي القضاة بالإطلاق فهذا لا يجوز، لأن الله هو الذي بين من ومن؟ بين القضاة وبين خصومهم. أما قاضي المحل الفلاني فهذا جائز. رئيس القضاة هذه عبارة أفضل وأحسن، كبير القضاة، كبير المفتين، وإذا قيل قاضي القضاة في الجزيرة، في المملكة العربية السعودية، في المغرب، في العراق، في تركيا، يجوز بالتخصيص مع الكراهة. قال: وفي رواية: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه. وهذه الرواية تفسر معنى النهي، لأن النهي خرج مخرج الذم. إن أخنع اسم، أي أغيظ رجل عند الله وأخبثه يوم القيامة، من تسمى بملك الأملاك، فهذا خرج مخرج الذم والتحذير، فيفيد التحريم، وإلا التحريم لم يأتي باللفظ صراحة. قوله أخنع يعني أوضع، وتفسره الرواية الأخرى أغيظ وأخبث. يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. إذن هذه الرواية عند أحمد الطبراني فيها ماذا؟ أن هذا من الألفاظ القبيحة الشنيعة التي يشتد غضب الله على من تسمى بها، أو سمي أو سمى غيره بها، أو سمي بها إنسان وهو راض. ففي هذا تحريم الأسماء التي لا تليق إلا بالله، حتى باب الأوصاف الدالة على خصائص الله لا يجوز أن يسمى بها المخلوق. يقال عالم الغيب، يقال من بيده نفعي وضري، لا يجوز إطلاق هذه الأوصاف على المخلوق، لأنها من خصائص الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. أين النهي هذا؟ لأنه خرج مخرج الذم والوعيد والتحذير. أغيظ اسم عند الله يوم القيامة وأخبثه، فقوله يوم القيامة دلالة على ماذا؟ على الثواب والجزاء في ذلك الموقع، في ذلك المقام، أي أن الله يتغيظ سبحانه من هذا الاسم. لماذا؟ لأنه ينازع الله من خصائصه التي اختص بها. نعم. الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، ما في معنى هذا الاسم مثله كما قال سفيان، ومثله أيضا قاضي القضاة وحاكم الحكام. نعم. الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. كيف التغليظ لهذا؟ لأن الله عز وجل يقول أخبث وأخنع وأغيظ، فهذا الاسم يغيظ الله، وهو خبيث عند الله، وهو وضيع عند الله، لقوله أخنع أي من الخناعة وهي الوضاعة والحقارة. فيتفطن طالب العلم لهذا التغليظ في هذا بهذه الأوصاف التي جاءت في الأحاديث، مع القطع بأن القلب، قلب القائل لهذا القول، لم يقصد أنه ملك الملوك، يعني أنه ربهم. الملوك إذا سموا أنفسهم بصاحب الجلالة أو بملك الملوك أو قاضي القضاة، هل يقصدون أنهم يزعمون الله جل وعلا ربوبيته؟ ما يطرأ ذلك على القلوب، لكن حرم هذا تحريم الوسائل، لأن هذا وسيلة إلى الكفر الأكبر في منازعة الله خصائصه. فكونه لا يرد على القلب معناه، وإنما مجرد لفظ للمدح، منع منه. ففيه محذوران: أولا أنه وسيلة من وسائل الكفر، وثانيا أنه منازعة لله خصائصه، وثالثا أنه فيه مدح الإنسان بما ليس فيه، والمدح بما ليس فيه يورث العجب والكبر، وهذه قادحة من قوادح التوحيد، كما يورث ماذا؟ الكذب، وهي قادحة من قوادح الإيمان في كماله الواجب. وأن ما في معناه مثله كما قال سفيان وكما قال الشيخ في قاضي القضاة. بعض أهل العلم يجيز قاضي القضاة على اعتبار أن هذا دائر على مقصد الإنسان في نيته وقلبه، وهذا قول له حظه من النظر، لكن الدليل ما فرق بين من يقصد ومن لا يقصد. إن أخنع اسم وأغيظ اسم عند الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك، ما قال رسول قصد أو لم يقصد، وإنما جاء اللفظ عاما والنهي فيه عاما من غير تخصيص، وهذا هو الصحيح. نعم. الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم، أن يفطن طالب العلم أن هذه الكراهة لا لمجرد الكذب أو المبالغة في المدح، ولكن لحق الله جل وعلا في حفظ جانب صيانة في حفظ جانبه وصيانة حقه بخصائصه حتى لو كان باللفظ من غير القصد. نعم. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد كما سبق في الباب الذي قبله، أنه يجب أن تحترم أسماء الله وتعظم، فتعظيم أسماء الله وصفاته من تعظيم الله عز وجل، وكذلك تعظيم أفعال الله وذاته من تعظيمه سبحانه. وهذا من مناطات التوحيد في تعلق القلوب به. ومناسبته لما قبله لما ذكر في الباب السابق أنه لا يتسمى الإنسان بقاضي القضاة وملك الأملاك لأن هذا خاص به سبحانه، فيجب أن يغير الاسم، اسم الإنسان نفسه إذا أشعر بنوع منازعة أو أخذ خصيصة من خصائص الله، فيغير اسم الله اسمه لذلك احتراما لأسماء الله وحفظا لجانب أسمائه الحسنى. أسماء الله جل وعلا حسنى، أي بالغة في الكمال لا نقص فيها، بالغة في الحسن لا سوء فيها. ولهذا إذا تسمى الإنسان باسم من أسماء الله التي خاصة به لا يجوز أن يكون له ذلك إلا إذا كان على جهة معنى المسمى المخلوق. الله ملك، يجوز أن يسمى المخلوق ملك، قال الله جل وعلا: وكان وراءهم ملك. فالاسم كالاسم لكن المسمى ليس كالمسمى، الاسم كالاسم لفظا لكن الاسم المسمى ليس كالمسمى. الله عزيز، العزيز الجبار المتكبر، وقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز. تسمية المخلوق بالعزيز أي عزة تناسب جانبه في عزة ملكه وإمارته. الله رؤوف ورحيم، وقد سمى رسوله أنه بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف الرحيم. لكن المسمى ليس كالمسمى، بل يمكن أن يقال والاسم ليس كالاسم في إطلاقه على المخلوق. أسماء الله جل وعلا كثيرة لا تعد، ولهذا أسماء الله على أنواع كما جاءت في الحديث، حديث الهم والغم، أن من وجد هما أو غما فليقل: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماء الله منها ما استأثر الله به فلا يعلمها إلا هو. ومن أسماء الله ما خص الله جل وعلا به بعض خلقه كاسم الله الأعظم، حتى إنهم قالوا في آية سورة النمل، قال عفريت من الجن قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مما جاء في تفسيرها أن هذا الرجل، أن هذا العفريت من الجن عنده علم باسم الله الأعظم، فيكون هذا مما خصه الله به بعض خلقه. كما أن الرجل لما دعا قال: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السموات، قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. واسم الله الأعظم هل هو الحي القيوم؟ هذا قول. هل هو الله لفظ الجلالة؟ هذا قول. هل هو اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد؟ هذا قول ثالث. هل هو يا من يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام؟ هذا قول رابع كما جاءت بهذا الأحاديث الأربعة. والظاهر والله أعلم أن اسم الله الأعظم معنى مشترك فيها كلها دال على ما لله جل وعلا من العظمة الكاملة في أسمائه. ولهذا اسم الله الحي القيوم مشتمل على بقية الأسماء الحسنى كما نص على ذلك أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ونقله عنهما الطحاوي في شرح الطحاوية. وأسماء الله جل وعلا كثيرة، مما تعبدنا به كما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذه 99 اسم في القرآن والسنة الصحيحة، لكن ما معنى من أحصاها؟ وهذا مما يكثر فيه اللغط خصوصا عند المتأخرين ومن المتصوفة الذين تعبدوا الله جل وعلا بالبدع والألفاظ المحدثة. ما معنى من أحصاها؟ ظنها بعض الناس من سذاجته ومن قلة فهمه أنه عدها، ولهذا يعدونها سردا، الله حي عليم قدير. هم من يأتي الهز مع الذكر، وهو ذكر صوفي مبتدع، أو تكرار اسم واحد، الله الله الله الله، إلى أن يأتي بلفظ هو هو، لأنه يقف على ساكن، وهذا لفظ مبتدع أيضا. أو بعضهم يكتبها في صحف ويعلقها على الحيطان، واللي يلصقها على الجدران أو على السيارات، أو يحفظها عياله، أو يكتبونها في محيط القبب في المساجد والجوامع. ليس هذا من إحصائها. معنى إحصائها يقوم على ثلاثة مراتب: الأولى عدها واستمدادها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا يصلح أن تأتي باسم من عندك تقول هذا من أسماء الله. ولهذا لما ابتدع الناس أسماء مثل قولهم أن الله هو الواجد أو الماجد أو الدائم أو الموجود، فسموا الله بهذه الأسماء وهي ليست من أسمائه. لماذا؟ لأنهم لم يقوموا على أصل التوقيف في استمداد هذه الأسماء وعدها من الكتاب والسنة الصحيحة. المعنى الثاني في إحصائها حفظها، حفظ الأسماء الحسنى، لأنها دالة على ذات الله، على كمال الله، على استحقاقه سبحانه بما له من الكمالات. المعنى الثالث التقرب والتعبد لله بها إيمانا بها وبمدلولها من كمالاته جل وعلا. هذه الثلاث المعاني هي معنى إحصاؤها. الله جل وعلا أسماؤه هل هي محصورة في 99؟ هل أسماء الله محصورة في 99؟ ليست محصورة، وإنما كثيرة. كثرة أسمائه سبحانه تدل على ماذا؟ على عظمته وعلى جلاله وعلى توحده. شوفوا يا أخواني في المخلوقات كل شيء كثرت أسماؤه وأوصافه دل على تفخيمه وتعظيمه. القرآن كم له من اسم؟ أسماء عديدة. والقرآن ليس مخلوقا وإنما كلام الله، يسمى بالقرآن ويسمى بالفرقان والكتاب المنزل. لما تنوعت أسماء القرآن دلت على تعظيم القرآن وتفخيمه، وكيف لا وهو كلام الله. يوم القيامة، لأنه يوم عظيم، أسماؤه في القرآن تعدت 30: الحاقة، القارعة، الطامة، الصاخة، الآزفة، الساعة، يوم التناد، يوم التغابن، إلى أسماء كثيرة، لأنه يوم عظيم مفخم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أعظم بني آدم وكان سيد بني آدم له أسماء، فهو محمد وهو أحمد وهو الحاشر، يحشر الناس على عقبه على قدمه، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي. تعدت أسماؤه لعظمته. وهكذا كل شيء معظم تتنوع أسماؤه. ولما كان ربي جل وعلا أعظم عظيم وأكبر كبير كانت أسماؤه الحسنى لا عد لها، فمنها أسماء استأثر الله بها فلا يعلمها غيره، ومنها أسماء خص الله بها الكمل من خلقه، ومنها أسماء فرقها في كتبه، ومنها 99 اسم التي أنزلها علينا. قال: باب احترام أسماء الله، أي من الإيمان بأسماء الله احترامها وإجلالها وتنزيهها عن النقص والعيب، ومن النقص والعيب أن يتسمى بها المخلوق أو يتسمى باسم أو يتصف بوصف هو من خصائص الله لا يليق به ذلك، فهذا دال على أن توحيد الله واحترامه وتعظيمه في قلبه قد قل. واحترام أسماء الله من أين؟ من توحيد الله، ولهذا يغير الاسم لأجل ذلك. لو كان اسمه فيه منازعة لأسماء الله يجب أن يغير الاسم لأجل ذلك. قال: وعن أبي شريح، أبو شريح هو هانئ بن يزيد الكندي، وقيل خويلد الكندي، لكنه اشتهر بكنيته فخفي اسمه، كما اختلفوا في اسم أبي هريرة، لأنه اشتهر عند الناس بماذا؟ بكنيته. والكنية هي ما صدر بأب أو بأم أو بابن، هذا يسمى كنية، وهذا كنيته أبو شريح كما سيأتي. أما اللقب فهو ما أشعر بماذا؟ بذم أو بمدح، والغالب إطلاق اللقب على ما يشعر بالذم، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، لأن اللقب ما يشعر بالمذمة، هذا في الغالب، لكن قد يشعر بالمدح. الكريم لقب، الشجاع لقب، القوي لقب. قال: وعن أبي شريح أي الكندي الخزاعي، وقد أسلم وكان وهو من مسلمة يوم الفتح، فتح مكة، أنه كان يكنى أبا الحكم، كان قومه يكنونه، والكنية ما صدر بأب أو بأم أو بابن، أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. شوفوا الحكم بأل الدالة على الاستغراق، فإذا قلنا الحكم معرفا بالأل الدالة على الاستغراق فلا يجوز إطلاقه على الله إلا على الله، لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل، وهو يكنى أبا الحكم، ما قيل إنه هو الحكم لكن يكنى أبا الحكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي الوسائل. أما إذا قال حكم من غير إطلاق فسهل، حكم البلاد، حكم المحكمة، حكم المباراة، حكم الخصومة، قيدناه بهذا التخصيص. ولهذا يجوز أن يطلق الحكم منكرا، أما معرفا فهو خاص بالله، إطلاقه منكرا كما قال الله جل وعلا في آية النساء: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذا حكم بمعنى الوصف لأنه جاء منكر، فرق بين الحكم منكر فيجوز إطلاقه على المخلوق، وحكم معرف بأل فلا يجوز إطلاقه إلا على الله. ولهذا قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ولهذا يؤخذ من اللفظ المنكر حكم اسم الفاعل حاكم. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر ماذا وماذا؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فالحاكم هنا مأخوذ من حكم المنكرة. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني إليه الحكم سبحانه في الدنيا والآخرة، وحكمه سبحانه شرعي وكوني، حكمه الكوني الذي به تجري المقادير كلها، الذي جعلك ذكرا وجعلك أنثى، جعلك فقيرا وجعلك غنيا، جعلك صحيحا وجعلك مريضا، وجعلك أسود وجعلك أبيض، هذا حكم كوني. والنوع الثاني الحكم الشرعي، فالله هو الذي حكم بالشريعة وهو الذي سبحانه يحكم آياته وقد أحكم شرعه، إليه الحكم الكوني والشرعي، ولهذا لا حكم في الشريعة إلا لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم إلى الله حكم إلى كتابه، والحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله حكمه فينا وجعله حكما بيننا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، بل أمر سبحانه بأن نرد الأمر متنازع إليه لمن؟ إلى الله وإلى رسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته إليه بذاته، وبعد موته إلى دينه وشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ولهذا لما بعث معاذ عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فقال وقد ضرب على صدره الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح الكندي هذا القول إن الله هو الحكم وإليه الحكم، قال يا رسول الله إن قومي، يعني جماعة، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، إما الحكم بالفصل أو الحكم بالإصلاح، فكلاهما واردان. أما الحكم بالإصلاح فجائز بإطلاق ما لم يخالف شرع الله، أما الحكم بالفصل فهذا خاص بدين الله، لكنه كان قبل ذلك غير مسلم، لأنه كان ذا رأي وذا عقل راجح وذا إنصاف، وعنده من التؤدة ما جعله مرضيا عند الناس خصوصا من قومه. إن قومي إذا اختلفوا في شيء، اختلاف التنازع، أتوني فحكمت بينهم. فهذا فيه بيان سبب هذه الكنية أبا الحكم، لأنه يحكم بين قومه. والحكم بين الناس إذا كان على جهة الإصلاح بينهم ونزع الشقاق فإنه ممدوح مرغوب إليه شرعا، مرتب عليه الوعد الكريم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا الإصلاح بين الناس يقع عند الله جل وعلا موقعا عظيما، ويجازي عليه أعظم الجزاء، لأن الله أولى بالكمال من عبده. ولهذا الذي ينفس عن المسلم كربة الله ينفس عنه من كرب يوم القيامة جزاء وفاقا، الذي يضع عن المعسر الله أولى بهذا منه، لأن كل كمال اتصف به المخلوق أو طلبه المخلوق فالله أولى باتصافه به، لأن الكمال من الله. قال عليه الصلاة والسلام قال أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، وهذا فيه أن الصلح يتوقف في إمضائه على الرضا، فإن رضي فريق لم يرضى الآخر فهذا الحكم حكم جاهلي، انتقل من دائرة الإصلاح إلى دائرة ماذا؟ الإلزام، فأصبح قضاء، وهذا خاص بشرع الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. لماذا؟ لأن الإصلاح بين الناس من مقاصد الشريعة ومن ممادحها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح خير إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فما لك من الولد، هنا بين له عليه السلام أن هذا الاسم خطأ وأن التكني به لا يجوز فأورده البديل، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في كل أمر حرمه إن كان فيه يتعلق بالتوحيد أو وسائله أو في الشريعة تجده إذا حرم الشيء أورث بديله. الله حرم الربا وأباح ماذا؟ الخمر. الشريعة حرمت الخمر، حرم الله الربا وأباح البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. الشريعة حرمت الخمر وأباحت سائر الأشربة التي لا تسكر، وغير المغصوبة. إذن هذه الشريعة تورث البدائل، وهذا مما يجب على أهل القرار وأهل الرأي وأهل التربية، أن يورثوا البدائل الشرعية لما وقع فيه الناس من الألفاظ أو الأعمال المحرمة. بعض الناس يحلف بالطلاق، نقول إن أردت أن تجزم احلف بالله ولا اسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وفيه استحباب التكني بأكبر الأولاد، لأنه قال أنت أبو شريح، فذهبت عليه هذه الكنية إيش؟ على من حتى غاب عن اسمه واختلفوا في اسمه. رواه أبو داود وغيره، رواه البخاري في كتاب التاريخ الكبير، ورواه النسائي، ورواه البيهقي، ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه الدولابي في كتابه الأسماء والكنى، والحديث صححه غير واحد من العلماء، وطرقه الكثيرة تجعله كذلك. إذن في هذا الحديث تغيير الاسم من أسماء الله إذا أطلق على المخلوق لأجل أنه من أسماء الله، فالله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم من أسمائه، ولهذا قال عبد الحكم وإليه الحكم، هذا من أوصافه سبحانه أنه له الحكم الشرعي والكوني في الدنيا والآخرة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي شريح لأجل احترام أسماء الله وتعظيمها. طيب، هذه كنية ما هي باسم، لكن هذه الكنية غلبت عليه حتى صارت محل الاسم، فكناه أبا شريح، وفيه التكني بأكبر الأولاد، ولهذا قال: من أكبرهم؟ قلت: شريح. وفيه أن الأسماء عند العرب وإن كانت أحيانا معانيها غير طيبة يجوز التسمي بها، إلا اسما اشتمل على أمر يخل بالتوحيد كالتسمية بعبد النبي أو بعبد شمس. قال ابن حزم: أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله ما خلا عبد المطلب، اختلفوا فيه هل هو جائز ولا غير جائز، والصحيح أنه حرام لأنه تعبيد للأسماء بغير الله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، ومن احترامها أن لا تسمي بها مخلوق، ومن احترامها أن تخصها بالله جل وعلا، ومن احترامها وتعظيمها أن تصف الله بها، لأن هذا الاحترام منشأه من أين؟ من إيمانك بأسماء الله، من توحيدك ربك جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. حتى لو لم يقصد معناه، إذا تسمى باسم من أسماء الله أو بوصف من أوصاف الله اتصف به، لو لم يقصد هذا المعنى يجب أن يحترم الاسم ويخص بالله جل وعلا ولا يطلق على المخلوق. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد غير اسم أبي الحكم إلى أبي شريح لأجل ذلك، احتراما لأسماء الله لقوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فبين لماذا غير الاسم، أنه لأجل أن الله هو الحكم وإليه الحكم. نعم. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية، وهذا ما جرت عليه سنته عليه الصلاة والسلام، أو وجرى عليه أيضا عمل المسلمين، ولهذا قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ولد فسماه عبد الله، وسمى بعده إبراهيم، كنيته أبو القاسم. نقول: إذا عرف الإنسان بكنيته قبل أن يولد له ولد فالكنية هنا على ما هي عليه. عمر هل له ولد اسمه حفص؟ لا، ولكنه تكنى رضي الله عنه من قديم بأبي حفص، وحفص اسم من أسماء الأسد. فالكنية قد تغلب الإنسان، وهذه من السنن أن الإنسان يتكنى من صغره. ومن عوائد الناس العوائد الكريمة، وهي من السنن، أن يتكنى الإبن بأبيه، وهذا معروف عند الكثير من الناس حتى في أعرافنا. الواحد اسمه محمد بن عبد الله، وش يكنونه؟ أبو عبد الله. علي بن عبد العزيز، أبو عبد العزيز. محمد بن صالح، أبو صالح بأبيه. وأصل ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وكثير من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يتكنى بأبيه حيث لم يولد له ولد، وتسمية الإنسان أبناءه باسم أبيه الأقرب أو الأدنى أو الأبعد من السنن، كما سمعتم في أنه عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه الأعلى، وسمى ابنه عبد الله باسم أبيه الأقرب، بصرف النظر هل كان مؤمن ولا غير مؤمن، لأن الاسم في حد ذاته اسم مبارك واسم طيب، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا والله جل وعلا ولي التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.